طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتنا في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وفي معية شيخنا الجليل العالم الرباني الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحبا بكم الدكتور. بارك الله بكم ونفع بكم في هذه الحلقات وأعلى قدركم. الله يرضى عليكم يا رب ويكرم. وذات الشيخ، نريد أن تذكرنا بقضية الشكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. وكان سيدنا موسى يقول يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، قال يا موسى الآن شكرتني. فالعجز عن الإدراك إدراك. فالإنسان سبحان الله لماذا يقل شكر العباد رغم كثرة النعم؟ هل لأنهم يستقلون النعم أم لأنهم استمرأوا النعم إلفوا النعمة؟ فأين الخلل هنا؟ حبك الشيء يعمي ويوصم. أعوذ بالله. حينما تعلق في الدنيا وبالمال وجمع المال وممارسة الشهوات، هذا الحب حجبهم عن الله عز وجل. يا الله. لكن قد يلفت نظرنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لما هاتان الكلمتان؟ نعم. هذا الكون مسخر للإنسان. نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم تسخيرين، تسخير تعريف تسخير تكريم. تمام. الموقف الكامل من تسخير التعريف أن تؤمن. عظيم. والموقف الكامل من تسخير التسخير. أيوة. أن تشكر. جميل. فإذا آمن العبد وشكر حقق كفرد علة وجوده. تمام. لذلك تأتي الآية المطمئنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله أكبر. ولأن الإسلام إسلامان، إسلام فردي وإسلام جماعي، بمعنى أن المسلم لو طبق هذا الدين في دوائره الثلاث، في نفسه أولا وفي بيته ثانيا وفي عمله ثالثا، أدى الذي عليه، بقي له، بقي الذي له عند الله. فهذا إسلام فردي. يعني لو إنسان علق انضباطه بالدين لهداية الأمة هذا خطأ كبير. في عنا إسلام فردي، أنت إذا طبقت أيها المستمع والمشاهد طبقت أحكام هذا الدين قطفت كل ثماره الفردية. عظيم. سكينة، توفيق، طمأنينة، علاقة زوجية ناجحة، أولاد أبرار. يعني هو لما طبق الدين فضيلة الشيخ صار شاكرا؟ نعم، صار شاكرا. ما يفعل، عفوا، إن شكرتم وآمنتم. نعم. الكون مسخر تسخيرين. تمام. تسخير تعريف. تمام. وتكريم. عظيم. الموقف الكامل من تسخير التعريف أن يؤمن، والموقف الكامل من تسخير التكريم أن يشكر. تمام. عظيم. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. طيب. بس كفرد. كفرد. أما الأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تمام. ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. عظيم. كأنه نفهم الدين فردي وجماعي. طيب. فالإنسان إذا بده يتحجج أنه الناس لا يطبقون الدين هذا أخطأ خطأ كبير. طبقه في الدوائر الثلاث التي أنت محاسب عليها. طيب، يعني في من الناحية اللغوية، دابة شكور يعني ظهرت عليها آثار النعمة. نعم. فإن رأيت حصانا عزك الله أو يعني حيوان معين يعني واخدين بالهم منه في المزرعة وإلى آخره، فتظهر عليه آثار النعمة. طيب، نعمة الإسلام الكبيرة الناس تظهر عليها آثار النعم الدنيوية، فنرى السيارة الفارهة والبيت الواسع وإلى آخره، لكن لا تظهر عليه آثار نعمة الإسلام الكبرى. يعني مثلا مثال، يعني إن صلاتك كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن نرى أنه يبغي ونرى أنه يتعدى الحدود رغم أنه يصلي. إنسان آخر سبحان الله نهاه رب العباد ولا يغتب بعضكم بعضا، كلما جلس في مكان عنده قضية الإسقاط ينزل كل العيوب بالآخرين ودائما يشير إلى الآخرين. سبحان الله عيوب الناس يقولوا في المثل العامي عيوب الناس أراها وعيوبي أنا أرميها سبحان الله خلف ظهري. فهذا الإنسان الذي لم تظهر عليه أثر نعمة الإسلام كيف يكون شاكرا؟ يعني كيف يعني؟ مستحيل. طب تمام كده طيب. سيدي فيك بحث لطيف. هناك بعلم النفس دراسة اسمها خارطة الإنسان. يسأل 500 سؤال توضع له خارطة. جميل. يعني علاقته بوالدته ووالده بزوجته بأولاده بعمله بجيرانه بمن حوله. تمام. إلى آخره. لو أخذنا خارطتين لإنسانين كلما وجدنا هذه الصفة تشابه هذه الصفة عملنا خط عرضي. تمام. في تواصل. الحب أساسه كثرة الخطوط العرضية. لذلك المؤمن يحب المؤمن، صادق صادق، تمام. أمين أمين، عفيف عفيف. يعني لو جعلت أنا، يعني استنباطا من كلام فضيلتكم، أن لو جعلت أنا الإسلام كخارطة، وشخصيتي أنا وخلقي وسلوكي كخارطة، إذا انضبطت مع تعاليم الإسلام بخطوط عرضية هو التطابق أكثر. هذا هو التطابق. طيب الإنسان في قضية الشكر، هل هو يشكر خوفا من أن تضيع النعمة، أم أنه يعلم من المعطي له؟ يعني يشكر المعطي. والله فيما أعلم سيدي. الشكر ثلاث مستويات. ثلاث مستويات. شكر باطني. الإنسان وهو ساكت وهو صامت ممتن من الله على نعمه. هذا شكر داخلي. عظيم. في شكر لفظي، يا ربي لك الحمد أكرمتنا، هيأت لنا أسباب الحياة، الزوجة صالحة، الأولاد أبرار، في مهنة راقية يحترفها الإنسان. أما أرقى أنواع الشكر، اعملوا آل داود شكرا. صار في شكر باطني امتنان القلب من الله، وشكر لفظي الحمد لله، وشكر عملي مقابلة النعم الإلهية بخدمة البشر. ولذلك هو إذا الناس للأسف عندها قصور، أحيانا أغلب الناس إلا من رحم ربي في قصور في فهم الشكر، يظن أن الشكر هو شكر لساني. وأن كل جارحة من جوارح الإنسان وجب الإنسان أن يشكر رب العباد عليها. ولذلك الإنسان لما قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قال لنا وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لأن النعمة الواحدة لا أستطيع أن أشكرها، فكيف بالنعم المحيطة بي؟ هل يعقل أن تقول الإنسان خذ هذا الدينار وعده؟ لا، لا. بس يبدو أنه وإن تعدوا نعمة كمفرد، النعمة الواحدة لو دققت فيها فيها آلاف الأبعاد. هو فضيلة الشيخ، هناك متفكر أو مفكر وهناك متدبر. كل الناس يفكرون حتى الكائنات الأقل رتبة، لكن ليس كل الناس يتدبرون. فأنا إذا وضع أمامي رغيف خبز، إذا فكرت فيه أنني جاء أريد أن أكله، أما إذا تدبرت وترقيت سبحان الله، أنظر من هذا الفلاح الذي سخره الله لي في بقاع الأرض أن يذهب ببذرة القمح هذه ويبذرها في الأرض ويراعي القمح حتى يحصده، ثم يدرسه، ثم بعدين يغدو ويعمله، والطحان يعمل طحين، والعجان يعجنه، والخباز يخبزه، ثم يصل إلى المائدة أمامي. سبحان الله، كم من البشر خدموا هذا الرغيف حتى وصل إلي. هل أنا استشعرت هذا الأمر؟ الله عز وجل حتى في قضية الدعاء، لو يعطينا رب العباد على قدر ما ندعوه فقط لتوقفت حياتنا. فمن منا يدعو أن يا ربي اجعلني أخذ هذه اللقمة وأدخلها في فمي ولا تدخلها في عيني، ويجعل الأسنان تمزق والمريء تدخل في اللقمة سلسة وتستقر في المعنى. ما أدعى أحد بهذا، لكنه محض الفضل الإلهي سبحان الله العظيم. لو ترك الله عز وجل هضم الطعام للإنسان ما اشتغل شيء إطلاقا. يا الله هالمرة بنكرياس المرارة أعوذ بالله أو يعني احتبس الماء. الله عز وجل أعطانا نعم لا تعد ولا تحصى بس سمح لنا بآخر مرحلة أن نقوم بها نحن. أيوة. هذه المرحلة الأخيرة نمتحن بها. يعني الامتحان هنا في المرحلة. نعم. هذا الرغيف خبز آخر مرحلة أكلته أو أطعمته أو قسمته بينك وبين الصديق الجائع. أما هي النعم لها عمر مديد ومعقدة جدا. نعم. هنا تعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. نعم. أنا فيما أتصور هناك النعمة الأولى نعمة الإيجاد. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. كلما فتحت كتابا وطبعه بتاريخ قبل ولادتي أقول أثناء طبع هذا الكتاب من أنا وشيء. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. هي نعمة الإيجاد. نعم. الآن الإمداد أمدك بالوالدين وبالطعام والشراب. نعم. والهواء لا تعد ولا تحصى. نعم. ثم ونعمة الهدى والرشاد. الله أكبر. وهي فنعمة نعم. الإيجاد. نعم. والإمداد. نعم. والهدى والرشاد. الله أكبر. يعني واحد عرف أنه في له إله عظيم. نعم. ورب رحيم وخالق كريم وفي جنة وفي نار والجنة سمنة بيده استقامة وطاعة لله والإحسان. طب شيخ بيننا وبين بعضنا لماذا لا يشكر بعضنا بعضا؟ ليه الزوجة ما رأيناها تشكر يعني بعضنا. نعم. وبعض الأزواج لا يشكر لا يشكرنا لا يشكروا الزوجات. يقول لك هي بتعمل ايه؟ ما شغلتها كده؟ بتفوت للبيت نظيف. آه. الطبخ جاهز. نعم. زوجة لابسة. نعم. ولا كلمة شكر. والله أنا أحيانا أدعى إلى ولائم بلغ صاحب البيت يبلغ أهله طبعا شكر. لازم كده. إيه والله. لازم كده. كلمة صح. الشكر رائعة جدا. لا الله أكبر. والله يعني لو أنه إنسان شكر زوجته بتم جمعتين ما عم تروح مبلا صحيح. الله أكبر. كل شيء جاهز وما في شكر. طب نعم آخر الحلقة نقول كلمة كده يعني لأبنائنا من الأزواج أن هو أمام أبنائه. نعم. بعد أن قدمت الزوجة هذا الطعام فليقبل يد الزوجة وليدعو أبناءه وبناته لتقبيل يد الزوجة التي تعبت في هذا الأمر. يعني دي ما بتريش عملية صعبة ولا صعبة. No problem. الله أكبر عليك. بارك الله فيك. وبهذه الكلمة الفرنجية ننهي حلقتنا اليوم عن الشكر. شكرا يا دكتور على هذا الكلام العربي والأجنبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما